عبدين من عبادنا صالحين فقالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون Thank you. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير. Yeah. المعاملة وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم.